بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس التاسع عشر، وفيه تفسير سورة النجم من الآية 42 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات العظيمة من آخر سورة النجم، بين الله سبحانه وتعالى جملة من أفعاله وقدرته هي محل النظر والاستدلال على عظمة الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، وهي من جملة ما ذكره الله في صحف إبراهيم وموسى. لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ذكر جملة منها تتعلق بالإنسان وأعماله وجزائه عند الله، ثم ذكر جملة من أفعاله سبحانه وتعالى الدالة على عظمته وقدرته، استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، فقال سبحانه: وأنه هو أضحك وأبكى. أنه أي الله جل وعلا هو وحده، وأن إلى ربك المنتهى، أن إلى ربك المنتهى أي المصير، فلا أحد يفلت من الله جل وعلا أو يهرب منه، فإن مرجع الجميع إليه، المؤمنون والكفار والأبرار والفجار كلهم مرجعهم إلى الله جل وعلا، فيجازيهم بأعمالهم، وتنتهي إليه كل الخلائق، إلى الله المصير والمرجع والمآب، فلا مهرب منه سبحانه وتعالى. فليعمل الإنسان في هذه الدنيا ما يعمل من خير أو شر، فإنه سيلاقي ربه سبحانه وتعالى ويجازيه على عمله. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. هو وحده لا شريك له، أضحك بعض الناس وأبكى بعضهم، وكذلك الإنسان يمر عليه طور يسر فيه ويضحك فيه، ويمر عليه طور يبكي فيه مما يصيبه من المصائب. فالدنيا تتغير من سرور إلى حزن، ومن مرض ومن صحة إلى مرض ومن رخاء إلى شدة، فهو أوجد هذه المتضادات الضحك والبكاء. فهذا من عجائب قدرته سبحانه وتعالى، أنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، فبيده الموت والحياة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا أحد يملك الموت والحياة إلا الله جل وعلا، يحيي ويميت وحده، لا أحد شاركه في ذلك. ولذلك لما ناظر إبراهيم عليه السلام النمرود، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، آتاه الله الملك وظن أنه يقدر على كل شيء، مع أن الذي بيده إنما هو من الله جل وعلا لا بقدرته هو، فأعجب بملكه وقال، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هو يجحد الرب سبحانه وتعالى، النمرود يجحد الرب. فإبراهيم استدل عليه بأن الله جل وعلا يحيي ويميت، فقال مكابرا أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، بمعنى أنه يأتي باثنين، أحدهما يستحق القتل، يأتي يؤتى باثنين، بمعنى أنه يؤتى باثنين يستحقان القتل، فيعفو عن أحدهما ويقتل الآخر. قال أنا أحيي وأميت، هذه الكيفية. إبراهيم عليه السلام انتقل إلى قاصمة الظهر التي لا يستطيع أن يراوغ فيها، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يحيي يهب الحياة لمن يشاء ويقضي بالموت على من يشاء هو الله جل وعلا، يحيي الآدميين ويميتهم، ويحيي الأرض ويميتها بالنبات، وكذلك الحياة في كل شيء، في الآدميين والحيوانات والنباتات والأرض وغيرها، هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، يحيي الأرض بعد موتها، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، خلق الزوجين. فلا أحد يخلق مع الله جل وعلا منفرد بالخلق، والزوجين فسرهما بقوله الذكر والأنثى، من الآدميين ومن البهائم ومن الأشجار والنباتات خلق الذكر والأنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وذلك لبقاء المخلوقات، بقاء النسل. من أين خلق الزوجين؟ من نطفة، وهي النقطة، النطفة هي النقطة، نقطة الماء، نقطة الماء، نطفة إذا تمنى يعني تراق في الرحم، من نطفة إذا تمنى تراق في الرحم، ويقال أمنى الشيء إذا أراقه، إذا أراقه أمناه، إذا أراقه من نطفة إذا تمنى يمنيها ويريقها الذكر في رحم الأنثى، ماء من ماء مهين، ماء مهين ضعيف، مهين يعني ضعيف، ثم بعد 40 يوم تتحول هذه النطفة إلى علقة، إلى علقة يعني إلى نقطة دم، تحول ماء إلى دم، علقة يعلق باليد، فإذا مضت 40 ثانية تحولت إلى مضغة، تحول هذا الدم إلى مضغة، قطعة لحم، فإذا مضت 40 الثالثة تحولت هذه المضغة إلى عظام ولحم وعروق وحواس، ثم نفخت فيه الروح، نفخت فيه الروح. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه أطوار خلق الإنسان. وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الله جل وعلا يقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث، ظلمة المشيمة وظلمة الرحم، ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن في ظلمات ثلاث من نطفة إذا تمنى. هذا من عجائب قدرته سبحانه. ثم أيضا الماء واحد، نطفة واحدة يخلقها الله إما ذكرا وإما أنثى، يخلقها الله إما ذكرا وإما أنثى، وأحيانا يخلق في الرحم منها الذكر والأنثى جميعا في التوأم، وهي نقطة واحدة. من الذي صرفها فجعل بعضها ذكرا وبعضها أنثى؟ هو الله سبحانه وتعالى، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى، البعث بعد الموت، النشأة الأولى في بطن أمه، والنشأة الأخرى وهو في القبر، وهو في القبر يجمع الله جل وعلا عظامه ولحمه وشعوره، ثم ينبتها على ما كانت في الدنيا جسما متكاملا، ثم يؤمر، يعني كان بطن الأرض مثل رحم الأم، مثل رحم الأم سواء تخلق فيها الإنسان، ثم يؤمر إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور فتطير كل روح إلى جسمها فيحيا بإذن الله ويمشي ويتحرك، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأن عليه النشأة الأخرى، والذي قدر على البداءة والإيجاد من العدم قادر على الإعادة من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأن عليه النشأة الأخرى، حياتان، حياة في بطن أمه وهبها الله له، ثم تعود إليه الحياة مرة ثانية حينما يبعث من قبره فيقوم إنسانا سويا، ويحيا في قبره أيضا حياة برزخية، يحيا حياة برزخية إذا أتاه الملكان يسألان، تعاد روحه في جسمه، ويحيا عند التعذيب أو عند النعيم. فللروح ارتباط بالبدن في القبر، لها فيه ارتباط. وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وهب المال للإنسان، وهب له المال، هو خرج من بطن أمه ليس معه شيء، بل ليس عليه لباس، خرج عاريا من بطن أمه ليس معه شيء، ثم يملكه الله المال في هذه الدنيا ويعطيه الثروة ويعطيه الرزق الذي يقتات به، هذا من الله جل وعلا. أغنى الإنسان بما يعطيه من الغذاء ومن المال ومن الله سبحانه وتعالى. أغنى وأقنى أي أعطى المال الذي يستهلك والمال الذي يقتنى ويدخر كله من الله سبحانه وتعالى. أغنى وأقنى أي أعطى المال أعطى القنية وهي المال الذي يرصد ويدخر هذا منه سبحانه وتعالى وأنه هو أغنى وأقنى. وقيل أغنى وأقنى يعني أغنى وأفقر، فأقنى يعني أفقر، فهو الذي يغني الإنسان أو يفقره. ولا مانع من إرادة المعنيين، الله أعلم، أن الغنى والفقر منه، وأن القنية والمدخرات والأملاك منه سبحانه وتعالى، وأنه هو رب الشعرى. الشعرى هي النجم، هي النجم الزاهر الذي يكون خلف الجوزة، الذي يكون خلف الجوزة، يسميه العامة المرزم، يسميه العامة المرزم، نجم المرزم خلف الجوزة، نجم نير واضح تشوفه يعني يتوهج ويتوقد من بين سائر النجوم، وهو من النجوم السيارة. لماذا نص عليه مع أنه خلق كل الكواكب وكل النجوم؟ لأن هذا النجم قد عبد في الجاهلية، قد عبده بعض القبائل في الجاهلية واتخذوه ربا. الله جل وعلا يقول هذا النجم الذي تعبدونه إنما هو مخلوق من مخلوقاتي وأنا ربه الذي يملكه ويصرفه، فكيف تعبدونه من دون الله؟ فهذا رد على الذين يعبدون هذا النجم، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، أمتان من الأمم، ثمود قوم صالح مسكنهم في الحجر شمال غرب الجزيرة قريبا من تبوك على طريق الشام، ولا تزال مساكنهم باقي في الجبال منحوتة، منحوتة في الجبال تسمى مداين صالح. هذه مساكن ثمود وهي أمة طاغية عاتية، أرسل الله إليها رسوله صالحا عليه السلام وأعطاه الناقة معجزة وعلامة على صدقه، وجعلت تشرب ماء البلد في يوم وتسقيهم اللبن، وفي يوم يكون الماء لهم، يوم له لها ويوم لهم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولكنهم والعياذ بالله نهاهم صالح عليه السلام، نهاهم أن يعقروها وأن يؤذوها، فعتوا عن أمر ربهم وعقروا الناقة، فعند ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى بأن أرسل عليهم صيحة واحدة صاعقة والعياذ بالله قطعت قلوبهم في أجوافهم، فماتوا عن آخرهم في لحظة واحدة، في لحظة واحدة. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، لما عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، تهددون، فالله جل وعلا أهلكهم بصيحة واحدة. هذه ثمود، وهي عاد الثانية، عاد الثانية. أما عاد الأولى فهم قوم هود، وكانوا يسكنون في شرق جنوب الجزيرة، الجنوب الشرقي من الجزيرة، في إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وأعطاهم الله قوة الأجسام، أعطاهم الله قوة الأجسام وكبر الأجسام، وزادكم في الخلق بسطة. فدعاهم نبي الله هود عليه السلام إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ويتركوا عبادة الأصنام، لكنهم عتوا وعصوا وتمردوا، فأرسل الله عليهم الريح العقيم، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة، قالوا من أشد، ما أحد يقدر علينا أبدا، من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فأرسل الله عليهم ريحا، ريحا عقيما ليس فيها حياة وليس فيها نفس، قاتلة. أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما ذكر الله قصتهم في سورة الأحقاف. والأحقاف هي الجبال التي يسكنون عندها، هذه عاد، عاد الأولى. وعاد الثانية هي ثمود، وقوم نوح من قبل، من قبل عاد وثمود قوم نوح الذين صوروا صور الصالحين بإيحاء من الشيطان. لما مات الصالحون صوروا صورهم للذكريات كما يقال الآن، صور تذكارية، فنصبوها على مجالسهم، وفي النهاية جاءهم الشيطان وزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله، وهو أول شرك حدث في الأرض بعد آدم عليه السلام. فأرسل الله إليهم نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل، دعاهم إلى الله، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، إلى أن قال الله له: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم أمره الله بصناعة الفلك، صناعة السفينة، ولما حان الموعد فجر الله الأرض عيونا وأمطر السماء بماء منهمر، تلاقى الماء من السماء ومن الأرض وغطى الجبال، أهلكهم الله عن آخرهم بالغرق والطوفان، ونجى الله نوحا ومن معه في السفينة. هذه عاقبته، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله عز وجل. الفسق هو الخروج من الشيء، فهم فاسقون يعني أنهم خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كانوا هم أظلم أطغج، وقوم نوح من قبل إنهم نعم وقوم نوح نعم إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، هذه في سورة الذاريات. قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، سورة الذاريات. سورة النجم: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أظلم من عاد وثمود وأطغى منهم. لماذا؟ لأن نوح عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، فأبوا أن يستجيبوا، وما آمن معه منهم إلا قليل كما ذكر الله، مع طول المدة ما آمن معه إلا قليل، حتى أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عند ذلك دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. استجاب الله دعوتهم فأهلكهم عن آخرهم بالطوفان. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من قوم عاد وثمود، ومع هذا أهلكهم الله، أهلكهم الله عن آخرهم. هذا كله تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أنه لا يحزن على ما أصابه من قومه من العناد والكفر والأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إخوانه من النبيين من قبل حصل عليهم أشد من ذلك، وكانت العاقبة لهم على أقوامهم. فهذا فيه تسلية لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والمؤتفكة أهوى، مؤتفكة قوم لوط الذين يأتون الذكران من العالمين، أول جريمة حدثت ما لم يسبق لها مثيل، وأشنع جريمة هي اللواط، وهي إتيان الذكور، ترك النساء. فنهاهم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام فأصروا على فعلتهم الشنيعة، فعند ذلك أرسل الله الملائكة لإهلاكهم، مروا على إبراهيم أضافهم على عادته، لكنهم لم يأكلوا من الضيافة، لأن الملائكة لا يأكلون. في القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ثم ذهبوا من عنده إلى لوط عليه السلام، وحصل من لوط ما حصل من التضايق ومن مجيء قومه إليه يريدون هؤلاء الأضياف، راودوه عن ضيفه، يعني لا يزالون في غيهم، والعمر كأنهم لفي سكرتهم يعمهون. فعند ذلك أمر الله جبريل عليه السلام فحمل بلادهم بما فيها من الناس والمخلوقات والمباني، حملها على طرف جناحه حتى بلغ بهم عنان السماء، وسمعت الملائكة صياح ديوكهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليهم وخسف الله بهم وأتبعهم بالحجارة من سجين من النار والعياذ بالله. ولم تعاقب أمة من الأمم بمثل عقوبتهم، لأن جريمتهم لم يفعلها أمة من الأمم قبلهم، ولذلك كانت عقوبتهم شنيعة. والمؤتفكة أي البلاد المقلوبة من أفكه إذا قلبه، المؤتفكة أهوى من العلو، أهواها وأسقطها من العلو مقلوبة عليه، والمؤتفكة أهوى فغشاها من الحجارة وأتبعها بالحجارة ما غشا. هذه سنة الله جل وعلا في من كذب رسله وتكبر عن طاعته وأشرك به، وسنة الله لا تتبدل ولا تتغير. وقد يمهل الكفار لكنه لا يهملهم، بل يأخذهم في العقوبة أخذ عزيز مقتدر. قال الله جل وعلا: فبأي آلاء ربك نعم. فبأي آلاء أي النعم، جمع الآلاء نعم الله سبحانه وتعالى، نعم الله. فبأي آلاء ربك، الخطاب للإنسان، لجنس الإنسان، هذا هو المشهور أنه خطاب لجنس الإنسان. فبأي آلاء أي نعم الله أيها الإنسان تتمارى، يكون عندك شك تردد وعدم شكر لنعم الله عليك، أو تنسب نعمه إلى غيره، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله نذير من النذر الأولى، فهو ليس بدعا من الرسل، وإنما سبقه رسل جاءوا أقوامهم، وهو جاءكم مثل إخوانه من الرسل السابقين، يدعوكم إلى الله عز وجل، يدعوكم لمصلحتكم وخوفا عليكم. هذا نذير من النذر الأولى، فليس هو ببدع من الرسل أو جديد حتى تستنكروا رسالته. هذا نذير من النذر الأولى، بل هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا مهددا ومتوعدا لهؤلاء الكفار الذين استكبروا عن إجابة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، قال: أزفت الآزفة، يعني قربت القيامة. أزف بمعنى قرب، كما قال الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل بنا وكأن قدي، كأنها قد زالت. فأزف معناه قرب، يعني قرب قيام الساعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة، وهو من علامات الساعة، بعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. الساعة قريبة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وكما يقال: كل آت قريب، فما أبعد الماضي وأقرب فما أبعد الماضي وأقرب ما أتى، فالذي يأتي قريب، غد إن غدا

سجدوا معه لله عز وجل، لم يتمانعوا من السجود حينما سمعوا هذا القرآن، لكن سرعان ما عادت إليهم غفلتهم وكفرهم وتمردهم والعياذ بالله. فهذه سورة عظيمة من أولها إلى آخرها، وانظروا كيف بدأها بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وختمها بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي آخرها يقول جل وعلا هذا نذير من النذر الأولى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه صادق في رسالته، وأن له سلف من إخوانه النبيين من قبله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعنا ما يسمى بالمطر الصناعي، فهل يشكل فعلهم هذا على تفرد الله جل وعلا بالخلق والإيجاد؟ أين هو المطر الصناعي؟ وين هو؟ أرونا إياه. الدعوة إذا لم يقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء، هم ادعوا دعاوى كثيرة، لكن أين الحقيقة وأين المطر؟ فنحن نتحداهم أن ينزلوا المطر الآن. الدجال إذا جاء في آخر الزمان، والله أعلم أن هذه مقدمات للدجال، إذا جاء في آخر الزمان يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت من شدة الفتنة التي يجعلها الله على يده امتحانا للناس. هذا الإنسان له عجائب، يعني إذا خلى من الإيمان فإنه يظن أنه يقدر على كل شيء. أنا أحيي وأميت، الله جل وعلا يقول فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. إذا كانوا صادقين الآن ينشئون سحاب ويمطرون الأرض، هلهم هم في بلادهم عندهم القحط والجدب وما يسمونه بالجفاف ولم يمطروا بلادهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الاهتمام بآثار الأمم القديمة؟ نعم. يقول: هل يجوز الاهتمام بآثار الأمم القديمة؟ هل يجوز الاهتمام بآثار الأمم القديمة والتنقيب عنها تحت الأرض؟ ما كان السلف يفعلون هذا وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. الاهتمام بالآثار إنما هو من فعل غير المسلمين. المطلوب الاهتمام بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي الأحاديث والسنة، هذا المطلوب منا. أما العناية بالطين والجدران والغيران وما أشبه ذلك هذا من العبث الذي لا يفيدنا، وإنما هو من صرف الهمم والأموال إلى شيء لا فائدة للأمة فيه. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه قد يكون بعض الآثار وسيلة إلى الشرك، إذا كانت آثار تنسب إلى الأنبياء أو إلى الصالحين، فإن الشيطان يزين للجهال، يزين لهم التبرك بها والتردد عليها والصلاة فيها والدعاء عندها، فعند ذلك يحدث الشرك، لأن هذا من أقرب وسائل الشرك. الواجب على المسلمين أن يهتموا بما فيه خيرهم وما ينفعهم، ويتركوا هذه الترهات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هل هذا دليل على أن الله جل وعلا أرسل إلى الجن رسول منهم كما أرسل إلى الإنس رسولا منهم؟ الله أعلم. المشهور عند العلماء أن الجن ليس منهم رسل، أن الرسل من البشر ويتبعهم الجن، الجن يتبعون البشر، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين الجن والإنس. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، رجال من أهل القرى من الإنس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يفسر قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى أن عادا الثانية هي إحدى الدول الكافرة المعاصرة في يومنا هذا، هل يصح تفسيره هذا؟ تفسير ما هو بيلعب كذا، تفسير ما هو بيلعب كذا، التفسير له ضوابط وله أدلته، والأمم الكافرة الآن ما أهلكها الله، موجودة ما أهلكها الله، هي على قيد الحياة. أما عادا الأولى وعاد الثانية فلم تبقى، أهلكها الله سبحانه وتعالى، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل منهم كانوا هم أظلم وأطغى. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم التكرم بذكر بعض الكتب التي تهتم بقصص الأنبياء وتتحرى الصحيحة من أخبارهم. البداية والنهاية لابن كثير ذكر فيها قصص الأنبياء وسيرهم بداية والنهاية، واستخلص منه كتاب من البداية والنهاية، كتاب اسمه قصص الأنبياء، مأخوذ من البداية والنهاية لابن كثير، ومن ما ذكره الله جل وعلا في القرآن من قصص الأنبياء. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي قصة الغرانيق وهل هي صحيحة؟ قصة الغرانيق جاءت بسند مرسل، وبعض العلماء يصححه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، صوت الشيطان صوتا سمعه الحاضرون، قال: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتها لترتجى. فظنوا أن هذا من صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، ففرحوا وقالوا: إنه أثنى على آلهتنا، أثنى على آلهتنا، وما أثنى عليها إلا أنه سيتبعنا. هذا إسناد مرسل، وصححه الحافظ بن حجر في بعض المواضع، ولكن المرجع في هذا إلى سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان، يعني يبطل الله ما يلقي الشيطان، ويحكم الله آياته، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فهذا في سورة الحج، ويذكر هذا عند تفسير آيات سورة الحج. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يكون معنى قوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى، أي أن ما حصل للأمم السابقة نذير لكم يا من تكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما في شك، هذه فائدة الآيات، أنه إذا لم تؤمنوا بهذا الرسول فانتظروا ما يحل بكم كما حل بالأمم السابقة. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يكون هذا، تكون العقوبة بحدث كوني، وقد تكون العقوبة بالجهاد، جهاد الكفار وإزاحتهم عن بلادهم واستيلاء المسلمين عليهم وضرب الجزية عليهم، هذا من العذاب عليهم بلا شك. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لوط عليه السلام رسالته هل هي للأمر بالتوحيد أم أنها للنهي عن جريمة اللواط، أو أنها بالأمرين جميعا؟ كل رسول كما تقرأون، كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لوط وغيره، لكن نص على اللواط لأنه أشنع جريمة ارتكبتها البشرية، فنص عليها، كما نص على بخس المكاييل والموازين في قوم شعيب، لأنها أعظم جريمة عندهم بعد الشرك، أعظم جريمة بعد الشرك، وأعظم جريمة بعد الشرك اللواط والعياذ بالله. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن نستدل بقوله تعالى وأنتم سامدون على تحريم الغناء وآلات اللهو؟ نعم، استدلوا به على تحريم الغناء، وأن الذين يشتغلون بالغناء يستغنون به عن القرآن، وهو قرآن الشيطان، الغناء قرآن الشيطان. والإمام ابن القيم يقول في النونية: حب القرآن وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، فالذي يحب الغنى لا يحب القرآن، والذي يحب القرآن لا يحب الغنى، لا يجتمع هذا وهذا في قلب مؤمن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يجوز زيارة مدائن صالح للعبرة؟ الذهاب إليها وقصدها لا، لا يجوز هذا. وأما إذا مررت بها وانت عابر سبيل، إذا مررت بها غير قاصد لها وإنما هي على طريقك، فلا بأس أن تنظر إليها، بشرط أن تخاف من الله عز وجل ولا تدخلها معجبا بها، وأنها بلاد حضارة وبلاد وتمدح كما يقوله الجهال أنها حضارية وأنها تدل على كذا. لا، يدخلها المسلم متعجبا وخائفا من الله. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما مروا بها: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: مر معنا أن قوم نوح عليه السلام اتخذوا الصور للذكرى، وفي هذه الأيام بعض القنوات الفضائية تعلق صور العلماء ويكررونه على شكل صور كبيرة معلقة على الحائط، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ أنتم تعلمون أن أكثر الفضائيات هي للتضليل الآن، ونشر الشرك ووسائل الشرك والسحر والكهانة، فلا تستبعدوا أنهم يروجون تعليق الصور والصور المعظمين من أجل أن يفتنوا الناس بذلك، وإذا رآها الجاهل راح يعلقها في بيته كما رآها في الفضائيات، هذا قصدهم، الدعوة إلى الباطل، فليحذر المسلمون من هذا. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أنا مبتدئ في طلب العلم وأرجو من فضيلتكم توجيهي لتفسير مختصر أستفيد منه، حيث إن التفاسير قد كثرت وضاقت علي. تفسير المختصر ما في أقصر من الجلالين، مع الحذر مما فيه من تأويل الصفات، وإلا هو أقصر التفاسير، ويعني هو مؤلف جيد في الاختصار، جيد جدا في الاختصار، ومفيد للمبتدئ، وكان مقررا علينا في المعاهد العلمية، درسنا في المعاهد العلمية، فهو أقصر التفاسير، لكن مع الحذر عما فيه من تأويل الصفات. تفسير البغوي كذلك مختصر، ما هو طويل، وتفسير جيد، وتفسير الشيخ ابن سعدي أيضا تفسير جيد وخالي من المحاذير، وفيه أسلوب سهل وعرض جيد وتقرير للتوحيد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، أي هو الخير والشر. في الخير، أضحك بالخير وأبكى بالشر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل نقول إن آدم عليه السلام رسول ونبي، أم أنه نبي فقط؟ وما الفرق بين النبي والرسول؟ آدم عليه السلام كما في الحديث نبي مكلم، كلمه الله سبحانه وتعالى، فهو أول الأنبياء. أما نوح فهو أول الرسل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يجوز القسم بآيات الله؟ نعم، تكرر هذا، أن القسم بآيات الله القرآنية، قسم بآيات القرآن، الآيات القرآنية، أما القسم بالآيات الكونية السماوات والأرض والجبال هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما المراد بالمؤمن القوي، وكيف يمكن تحصيل هذه الصفة؟ قوي في إيمانه، مراد المؤمن القوي، القوي في إيمانه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أنا رجل من بلاد الهند على مذهب أهل السنة والجماعة، وإذا سافرت إلى بلدي لم أحضر الصلاة للجماعة في المسجد بسبب أن إمام المسجد يدعو من دون الله ويستغيث بالأموات، وأصلي مع أهلي وأولادي جماعة في البيت، هل علي شيء في ذلك؟ هذا هو الواجب عليك، أنك ما تصلي وراء المشرك الذي يدعو غير الله، لأن صلاته باطلة. فإذا لم يمكن استبدال هذا الإمام بإمام من أهل التوحيد فتنعزلون عنه أنت ومن حولك من أهل التوحيد، وتكونون لكم مسجدا أو مصلى، وإذا لم يكن عندك أحد من أهل التوحيد من جيرانك فصل أنت وأهلك وأولادك. نعم. إلى أن يفرج الله ويسر الله جل وعلا بإمام من أهل التوحيد. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هل فيها دليل على السفر لبلاد ثمود وغيرها للنظر فيها والاعتبار بها؟ هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، دخولها للاعتبار والاتعاظ والخوف والخشية والبكاء لا بأس بذلك، أما دخولها للإعجاب بحضارتهم والثناء عليهم بالقوة والسبق هذا لا يجوز. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أرجو من سماحتكم بيان حقيقة الزهد. الزهد أن تترك ما لا حاجة لك به، أن تترك ما لا تحتاجه، أما ما تحتاجه فليس تركه من الزهد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا مدرس لمادة القرآن الكريم وأتأثر بالقرآن، ثم بعد ذلك أغفل عن الآيات. ثم بعد ذلك أغفل عن الآيات. أنا إيش؟ أنا مدرس لمادة القرآن الكريم وأتأثر مادة القرآن الكريم، القرآن يسمى مادة. نعم. يقول: أتأثر بالقرآن. لو قلت درس القرآن، أنا أدرس درس القرآن أحسن. نعم. يقول: أنا مدرس درس القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية وأتأثر بالقرآن، ثم بعد ذلك أغفل عن الآيات، فكيف أجمع بين الخوف والرجاء في جميع أوقاتي؟ نعم، الخوف والرجاء لا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، ولا تأمن من مكر الله، خلك دائما بين هذا وهذا، ترجو رحمة الله وتخاف من عقابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يسجد الخطيب على المنبر، وهل يفعل ذلك ليعلم الناس السنة؟ لا، إذا أراد يسجد ينزل للأرض ويسجد على الأرض ويسجد معه الحاضرون، كما كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الضابط في إقسام الإنسان بصفات الله عز وجل، وهل يجوز الإقسام بصفات الله الخبرية؟ إيه؟ يقول: ما هو الضابط في إقسام الإنسان بصفات الله عز وجل، وهل يجوز الإقسام بصفات الله الخبرية؟ نعم، كل صفات الله يقسم بها ويحلف بها، لأنها صفات الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله هي القرآن، أعوذ بكلمات الله التامات، أدل على جواز القسم بكلمات الله، كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجيب على من يقول إن المتخرصين والمنجمين يخبرون عن أشياء مستقبلية فتقع كما أخبروا من موت أحد أو حصول كرب وحوادث وغيره؟ الذي يحصل من الموت أو حصول الكوارث ليس لخبر المنجمين، وإنما هو لقضاء الله وقدره، فنحن نؤمن بقضاء الله وقدره ونرد هذا إلى قضاء الله وقدره، ولا نرد إلى أخبار الكهان والمنجمين، ولا نصدقهم في هذا بل نكذبهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أسباب التأثر بالقرآن؟ أسباب التأثر بالقرآن كثيرة، منها حضور القلب، استعاذة بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم في بداية تلاوة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكون هذا بحضور قلب، يكون استعاذة باللسان فقط، تستعيذ وأنت تعرف معنى الاستعاذة وتقصده، فحينئذ الله جل وعلا يبعده عنك. وكذلك تدبر الآيات، هذا مما يؤثر في القلب خشية، إذا تدبرت الآيات القرآنية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ الخشوع منه من الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يتجنب الأسباب التي تشوش عليه في صلاته،